ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي الله وحده هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وتحققوا راحتكم، والنهار مضيئا لتصرفوا فيه أمور معاشكم، إن الله لذو فضل عظيم على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون له بالطاعة وإخلاص العبادة. ثم يقول الله: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي الذي أنعم عليكم بهذه النعم إنما هو ربكم الذي أوجد الأشياء كلها، لا إله يستحق العبادة غيره، فكيف تعدلون عن الإيمان به وتعبدون غيره من الأوثان بعد أن تبينت لكم دلائله؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي كما صرفتم عن الحق مع قيام الدليل عليه وكذبتم به، يصرف عن الحق والإيمان به الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم يقول الله: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، أي الله الذي جعل لكم الأرض لتستقروا فيها ويسر لكم الإقامة عليها وجعل السماء سقفا للأرض وبث فيها من العلامات الهادية وخلقكم في أكمل هيئة وأحسن تقويم وأتم عليكم بحلال الرزق ولذيذ المطاعم والمشارب، ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم فتكاثر خيره وفضله وبركته وتنزه عما لا يليق به، وهو رب الخلائق أجمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الله يعطيه العافية الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-529-999. قبل أن نأخذ الاتصالات يبدو الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعل من أهم ما ينبغي أن نتنبه إليه الاهتمام بمسألة الوقف الاعتداء، لأن نلاحظ على بعض الذين يقرؤون القرآن يقرأ ولا يتنبه لمسألة الوقف الابتداء، علما أنها تعتبر أصل من أصول القراءة، لأن بعض الأحيان المعاني أو المعنى المراد يتغير بسبب وقف خاطئ أو بسبب ابتداء خاطئ. وهذه يعني من الأشياء التي ينبغي على القارئ أن يراعيها في أساسيات قراءته حتى لا يقع في المحذور حتى ولو لم يتعمد. يعني قد يكون هو لم يتعمد لكن المستمع قد يكون لديه علم يعني يستغرب من هذا الوقف الذي يؤثر على هذا المعنى. قد يقول قائل على سبيل المثال، يعني قد لا يكون معنا في هذا المقطع لكن على سبيل المثال، مثل في أول سورة التحريم، يعني في سورة الممتحنة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول، فيأتي القارئ ويقف عليه يخرجون الرسول ويبتدئ وإياكم أن تؤمنوا، وهذا ابتداء خاطئ، تحذير يعني من الإمام بالله أو الإمام بالرسول عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يبدأ بهذه البداية، يعني أن تؤمنوا بالله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، لا بد من الوصل، لأن لو بدأ قد يؤثر هذا في المعنى وقد يؤثر في في في في في المراد من هذه الآيات. فينبع القارئ أن يتنبه. والحمد لله مصاحفنا يعني العلماء بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وخاصة في مصحف طباعة ملك فهد، نجد أن هناك علامات، يعني حرف الجيم، خلاص من يوم تشوف حرف الجيم جواز الوقف، قف وريح النفس وريح القارئ وريح المستمع حتى يتأمل أكثر. صلاة مثلا أفضل الوصل، لكن إذا شفت نفسك ما يساعد وقف عليها وقدام بعدها، لا تجهد نفسك حتى، يعني سبحان الله أنا ألاحظ على الإنسان إذا اهتم بالوقف والابتداء يكون عنده النفس جميل، وفي نفس الوقت يكون عنده أكثر أنه يقرأ أكثر، يستطيع أن يقرأ أكثر لأنه يكون مرتاح، لأن كل ما أجهدت النفس في طول القراءة كل ما أجهدت الحنجرة، ويقلل من قراءتك والكمية التي تريد أن تقرأ بها. فكلما كان كلما كانت القراءة يعني مرتبة ومقننة بالأداء الجميل والصوت الجميل والوقف والابتداء الجميل، تجد أنك أنت يعني تبدع في قراءتك، وفي نفس الوقت المستمع يستمتع بهذه القراءة لأنه يتأمل معك وهو يقرأ وأنت تقرأ. هذا ما أردت أن أنبه عليه، ما في أحكام ذاك تجويدية، لكن أنا أعتبر الوقف والابتداء هذا شيء مهم جدا ينبغي على القارئ أن يهتم به وأن يقرأ فيه كثيرا. والحمد لله في مقاطع اليوتيوب الآن يستطيع أن يفتح وقف الابتداء، ما هو أنواعه، كيف أقف، كيف يجدها إن شاء الله في الوقف الابتداء، وفيه حتى دورات كثيرة ألقيت في هذا. جزاك الله خير شيخ يوسف، أحسن رأيك، وفعلا يعني الماحة ولفتة طيبة لموضوع الوقف الابتداء. ربما كثير من يعني التنبيهات تكون حول مثلا أحكام التجويد النون الساكن والماحة، لكن هذا ملمح طيب. جزاك الله خير شيخ. الآن المستمعين الكرام استقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4529-999 وناخذ سمي ضيفنا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يرضى عليك شيخ. أهلا وسهلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآياتنا يجحدون كذلك الله مرة ثانية الذي يوسف جعل لكم الأرض قرارا يوسف والسماء بناء يوسف أعد الآية اللي قبلها أخطأت فيها كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله وليست بآياتنا كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء بناء الله صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أحسنت يا يوسف ما شاء الله. كم تحفظ يوسف؟ 15. سورة غافر من محفوظ ولا لازلت؟ لا للأسف ما حفظت إلى الآن. لا. طيب بارك الله فيك ما شاء الله قراءتك جيدة وهذه القراءة تساعدك لأنك إن شاء الله تتم يعني إن شاء الله النصف المتبقي لك، لكن يعني بعض الملحوظات اليسيرة التي تساعدك في تقويم قراءتك وتطويرها بشكل أفضل. في قوله تعالى خالق كل شيء لا إله إلا هو، حاول ألا تبتر المادة الطبيعي يعني في هو، شوف لاحظ هو لا تقول هو هو، هذه الحرف تجد كأنها كان في بتر الحرف لم يخرج بطبيعته. الصحيح أن تقول إلا هو هو ولا تبالغ، يعني بعض الناس يبالغ فيها يقول هو هذا خطأ. الصحيح إلا هو. الثانية في قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض، لا تقول الأرض الأرى أرى، لا خليها الأرض، أمسك الراء حيث أن يكون سكون لا يكون فيه مبالغة في النطق الراء حتى أنا لا يعني يستم يظن السامع أن في قلقلة. الأرض الأرض خطأ، الصحيح الأرض الأرض الأرض. وصوركم فأحسن صوركم، لاحظ الواو مفتوحة صح؟ ما تقول صوركم صوركم صوركم، لا صوركم صو صو صوركم بهذه الطريقة. كذا يكون إن شاء الله قراءتك بشكل متميز، وإن شاء الله نسمع عنك إن شاء الله قريب أنك حفظت القرآن. الله يجزاك إن شاء الله. حفظك الله يوسف. جزاك الله خير. حياك الله. موفق يوسف الله يعطيك العافية. معنا من الرياض أم أحمد. أيوه. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. مرة ثانية خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ما شاء الله عليك أم أحمد قراءتك جيدة، بس انتبه الحرف الراء، يعني لاحظ أنه مرقق كثيرا في قوله دائما وأنه... في الراء والله دائما الراء دي الحمد لله. انتبه يعني جزاك الله خير فيه والنهارة والنهارة ايه. شوف لاحظي ايه. فرق بين النهارة وبين النهارة مبصرة والنهار مبصرة. سويها مرة ثانية شوف اسمعي اسم والنهار مبصرة. لا مبصرة نفس الشيء، طريقة النهار ممتازة ضبطت بس نفس الشيء مبصرة والنهار. مرة ثانية والنهار مبصرة والنهار مبصرة. ممتاز ممتاز جدا بارك الله فيك يا محمد. الله يعطيك العافية يا محمد، شكرا جزيلا لك. معنا من الرياض الأخ شافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. الله يمسيك يا رسول. حياك الله خوش. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. بارك الله فيك يا شافي، بس نعطيك بعض الملحوظات تسمح؟ طيب، في قوله تعالى جعل لكم الأرض قرارا والسماء، يعني هو صح أنك أدغمت لكن ما كان في غنة، انتبه لها قد تكون فاتت عليك. قرارا والسماء هذه واحدة. الثانية في قوله تعالى ورزقكم، ما تقول ورزقكم ورزقكم، تخليها كذا مبترة بهذه الطريقة، لا خلها يعني بشكل أجمل، ورزقكم ورزقكم وليست ورزقكم. وضحت شيخ شافي؟ إيه صار، وضحت. جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا. يا مرحبا، شكرا يا شافي، الله يعطيك العافيه. معنا الاخ سالم الاحساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله اليكم، جزاكم الله خير على ما تقوم به. الله يجزاك وياك ذلك. تفضل. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه نهارا مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. جزاك الله خير يا سامي. كم تحفظ يا سامي؟ سالم معك أحفظ سالم. 25 جزء. 25. شوف سالم، قراءتك تجويديا وأداء ما شاء الله ممتازة جدا، يعني يلحظ عليك حاجة وهي أن الحروف تخرج من الخيشوم غالبها من قراءتك، يعني لو بعض الأحيان يكون الإنسان صوته كذا، لكن أنت أول ما سلمت علينا ودعيتنا دعيت لنا بالدعوة الطيبة في بداية كلامك كانت جميلة جدا، ما يبين عليك الخيشوم، لكن يوم بدأت في القراءة وضحت أنك أدخلت الخيشوم، وهذه تأتي من النغم غالبا، يعني في حالة أنك أردت أن تقرأ تحصلك تشغل الخيشوم بشكل كبير، يعني ما يعني واتضحت جليا في قوله تعالى فأنا تؤفكون، كانت واضحة جدا لو سمعت الإعادة تجد فأنا تؤفكون، لا خلها تؤفكوا تؤفكوا، شغل الشفتين، خل الشفتين الحرف يبرز فيها، تحصل فيه حس في الشفتين، لكن لما تقول تؤفكوا تخلي الصوت كله فوق في الخيشوم ستتضح أكثر، لكن ما شاء الله القراءة ما شاء الله جميلة جدا يا سالم، الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير، الله يرفع قدركم يا رب. الله جزاك الله خير أخي سالم، الله يعطيك العافية. نعود الرياض مع الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أحسنت محمد ما شاء الله قراءتك جيدة لكن نفس ملحوظة سالم يعني عندك خيشوم واضح قوة خاصة يجحدون تؤفكون كانت بارزة جدا لكن هذه تخرج يعني أو تستطيع أن تعالجها وتخلصها في أنك تتابع يعني تتابع نفسك أنت خلال مثلا يومين ثلاثة أيام أربع أيام ستجد فيه فرق يعني تداركها يعني اجعلها مسألة تدريبية فترة بسيطة تجد إن شاء الله تخلص منها يعني لا بعض الناس يقول لك عادة معي لا ما بعادة هذه تجي مع عدم التصحيح تستمر معك لكن الآن انتبهت الملاحظة هذه كيف أصححها يعني قد يقول قائل كيف أصححها يعني خلنا نأخذ على سبيل المثال تعقيلون مثلا أو يجحدون مثلا لاحظ أنت قرأتها كذا يجحدون طيب الصحيح يجحدون لاحظ كيف الحرف خرج من الفم ولم يخرج من الخيشوم وغالبا هي تكون في الواو غالبا تكون في الواو لأنها قرب المخرج من الشفتين هو قريب من الخيشوم فلذلك حصل الناس يقعون في هذا الخطأ لكن ما شاء الله بالجملة يعني قراءتك تجويديا أداء ما شاء الله جميل جدا يا محمد الله يحفظك جزاكم الله خير شكرا لك محمد الله يعطيك العافية معنا من جدة أم علي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ما شاء الله عليك يا أم علي من أين تعلمتي هذه القراءة الجيدة من شيختك اللي قرأتك هذه القراءة الجيدة أنا أسمع كثير يعني ما تعلمتها لأجد أحد معين لكني أسمع تلاوات كثير من أكثر ما تستمعين له أكثر من أستمع له يعني إذاعة القرآن أول شيء ثانيا الشيخ إبراهيم الأخضر أسمع له كثير ممتاز جدا محمد أيوب ممتاز. الصابر عبد الحكم يعني كذا شيء. جميل، يعني اختيارك للمقرأ هي اللي يعني أثرت على قراءتك، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني بعض الناس يستمع لأي قارئ، إن نقول القراء إن شاء الله كلهم في خير وبركة، لكن هناك مصاحف تعليمية تجعل أثر القارئ أو تجعل حس وسماع القارئ يظهر على لسانه. وهذه يعني سألتك السؤال هذا لأني واضح يعني أنك متأثرة بقراءات معينة، ما شاء الله حروفك جميلة جدا، أدائك جميل جدا. إذا في ملحوظة فهي يسيرة جدا في قوله تعالى وصوركم، يعني كأنك فخمت الواو شوي، صوا، لا خليها صوا صوا وليس صوا، صوركم فأحسن صوركم، صوا صوركم وليس صوركم. ولا ما شاء الله قراءة ممتازة جدا، الوقفات جميلة جدا، وهذا نبهنا عليه بداية الحلقة، لكن نسأل الله عز وجل يبارك فيك. تحفظين ها؟ ما شاء الله، بادري واجتهدي واستمري في الحفظ بإذن الله تعز... بإذن الله يعني تكمل الحفظ بهذا الأداء جيد بإذن الله. جزاك الله خير. شكرا لك يا معالي، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ أبو أسامة. أبو أسامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أحسنت يا أبو أسامة. كم تحفظ يا شخص أبو أسامة؟ قرابة 14 جزء لله الحمد. ما شاء الله، في ملحوظة يسيرة، ما شاء الله قراءتك جميلة جدا، اهتمامك بالأداء في إبراز المعنى في مثل قوله تعالى فأنا تؤفكون، أعطيتنا فيها نبرة جميلة جدا تبين المعنى. لكن في قوله تعالى والنهار مبصرة لاحظ الفرق، أبغاك تقول لي أنت الفرق وأبغاك تساعدني فيها. في قوله تعالى والنهار مبصرا والنهار مباصرا، إيش الصح الأول أو الثانية؟ بعيدها ثانية عشان تنتبهك. نعم. والنهار مبصرا مبصرا، هذه خطأ. الثانية والنهار مباصرا، لاحظت الفرق؟ نعم، قلقلة الباشر. أيوة، القلقلة يعني بعض العلماء يريد أن يوضحها، ليست كذلك لكن التوضيح يقول هي أقرب الفتح وليست مبا مبا، لا خلها مبا مبا صيرا وليست مبا مبا مبا، لا يعني مثل قوله تعالى مثل بالحق مثلا، ما تقول بالحق بالحق، لا خلها بالحق، شفت كيف ارتفعت؟ هذا هو يعني التنبيه بسيط. ولا ما شاء الله قراءتك جميلة جدا، واصل الحفظ يا أبو أسامة. أبشر الشيخ، أحسن الله إليك. ما شاء الله، وفق الله يا أبو أسامة، يعطيك العافية. معنا من الرياض منيرة. نعم، تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ما شاء الله أحسنت يا منيرة، ما شاء الله قراءة جميلة جدا ومتأنية ومجودة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا منيرة. الأتكلافية معنا من أبها الأخ عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ يا شيخ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. جزاك الله خير. إلى هنا شيخ عبد السلام، جزاك الله خير، قراءتك جيدة وشكل أنت إمام. إيه نعم. إيه واضح جماعتكم مبسوطين عليك، تسرع قراءتك ما شاء الله جيدة، يعني من ناحية السرعة تجويد، انتبه لأحكام التجويد الأساسية، الإدغام، الإخفاء، المد، جيدة. أنا لوني خلفك أصلي خلفك ما عدني تاركك مرة، يعني ما شاء الله صلاتك تصلح لي عند مواعيدي يروح منها. الله يجزاك خير، بس نهمر تبكين والله يا شيخ. لا لا هو واضح عليك ارتباك، السرعة واضحة عليك. أنا كنت بقول لك صراحة في البداية بس شفتك استرسلت فقلنا خلنا نسمع القراءة الجيدة. الله يحفظك شيخ عبد السلام. شكرا لك، الله يجزاك خير. الله يعطيك العافية عبد السلام، بارك الله فيك. معنا من الخرج الأخت مزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أستاذ البيت يمكن أسأل فضيلة الشيخ. أسمعك تفضل يا أختي. الأفضل في البداية المواضع اللي فيها قوله سبحانه وتعالى الله مثلا، هل الأفضل الاستعاذة أم البسملة؟ الأفضل في داخل الصورة الأفضل الاستعاذة فقط، لكن لو بسمل فهو مخير، له أن يبسمل أو لا. الاستعاذة واجبة في بداية الصورة أو داخل الصور، ولذلك قول وهو من قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قال العلماء أن هذا الأمر منهم من قال أنه للاستحباب ومنهم من قال أنه للوجوب، والأفضل واحد أنه يستعذ، يعني حتى أنه يطرد الشيطان عنه قبل أن يقرأ ويعتصم بالله عز وجل. أما البسملة فهي مخير ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، يعني لك أنت مخير أن تبدأ بالبسملة أو لا. طيب صديق الشيخ، حتى في قوله تعالى في سورة النساء الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، كلها الاستعاذة بشكل عام، يعني بشكل عام قراءة القرآن بشكل عام، يعني بنفس، يعني على سبيل المثال أنت تقصدين مثل سورة الإخلاص كلها تتكلم عن إخلاص الله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، نستعيذ ونبسمل. جزاك الله خير. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن